الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله منها أيها المسلمون عباد الله. يقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وما بين ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ويقول الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. فالله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو الرب جل وعلا إلهي سبحانه وتعالى ولا ليال إلهي وحوليه سبحانه وتعالى له الذي له ملك السماوات والأرض إلهي وحاو السقناتي ملكي السموي كاس إيادو الياشا إيادو الكا ولم يتخذ ولدا إلهي مويلا إلما ولم يكن له شريك في الملك وما أهانا عدنا ولا أكتب ملكك سموين كاس يدلك عدنا ولا أكتب وإلهي سبحانه وتعالى عاوسا إلهي ملا سبحانه وتعالى وكامل وإله له الكمال إلهي مباهنا عد عاوسا إلهي وكامل سبحانه وتعالى إلهي وحاولي وخلق كل شيء إلهي سجى يا أبوري شيء كسته وحي الله كصهرة مخلوق ويان رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعالمين كل ما سوى الله كما قاله بعض العلماء أو أصناف الخلائق كما قاله الآخرين وهو الأبد والأصوب والأحسن إلهي يعيك الصور والله يلا إيه خلقك إلهي كله بأمور سبحانه وتعالى إلهينا وكخالق أي شيء كثابوري أنا أبوري سيدي أغفعني walaajiyay suubiyay ilaahay shay kasta miisaan buu u dhigay ilaahay uu walaajiyay uu qurxiyay ilaahay khad buu u jeexay subxaanahu wa tacaala khadkaasi inuu maro ilaahay baa qadaray ilaahay baa jaangooyay ilaahay baa soo go'aamiyey subxaanahu wa tacaala khadka hadduu ka leexdo jidkii allah uu doonayay buu ka leexday sidii allah uu doonayayna maaha oo waxaa loo yaqaanaa alfasaad ilaahay shay walba isaga ayaa hagaajiyey oo qurxiyey oo sidii ugu fiicnayd ka dhigay koonka dhammaantii insaankaas aan arkayno ilaahay baa abuuray oo toosiyey alladii khalaqa fasawa sabbix isma rabbika alaclaa alladii khalaqa fasawa ilaaha khalqay ee toosiyey marka wadayaal ilaahay khalqigiisa isaga ayaa toosiyey isaga ayaa miisaamay isaga ayaa jidkaa u jeexay heemarayaan nidaamka ilaahay baa dejiyey subxaanahu wa tacaala haddii laga leexdo waxaa lagu dhacayaa fasaad iyo kharibaad halkuu dambaysay ka wadayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xakiim wadaca alashyaaa fii amaakiniha ilaahay shay kasta waxaha u dhigay halkii ku habboonayd buu dhigay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa xakiima waa falsame waa falsame falkii ugu wanaagsanaa iyo shay walba ilaahay halkiisii buu dhigay subxaanahu wa tacaala wadayaal marka wadayaal fasaadka waxaa la yidhaahdo oo luqadda carabiga noqonaysa alfasaadu khuruuju shayi can alictidaal shayga oo ka baxa ilaahay miisaankii ha u dejiyey khadkii allah u jeexay shayga oo ka baxa amba laga bixiyo weeyaan fasaadku amba ifsaadku salaaxuna waa wanaajinta waa suubinta waxa weeye isaguna shayga oo baaqi ku ahaada halkii allah u dhigay subxaanahu wa tacaala marka wadlayaal fasaadka ayaan ka hadlaynaa bisifatin caama anwaacdiisa wadlayaal fasaadkaasi iyo anwaacdiisa waxa weeye kow waxaa kow ka ah ashirku billaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baa ku sheegay fasaad ilaahay ayaa ku sheegay ilaahay sukadii in wax la caabudo oo towxiidkii allahu keenay laga leexdo waa fasahaad waa koonkii oo la fasaadiyey waana ka ugu xun weyaan subxaanahu wa tacaala waana dembiga ugu weyn waa fasaadka ugu weyn ee ilaahay uu noo sheegay ilaahay waxa uu yidhi walaa tacsaw fi lardi mufsidiin ilaahay waxa uu yidhi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha ilaahay waxa uu leeyahay ha fasaadinina adduunka iyo dhulka kadib ilaahay kolkii ha uu islaaxiyey ha uu soo dhejiyey ambiyo ambiyaha uu keentay kutubna ha uu soo dhejiyey ee allah uu suubiyey allah uu qurxiyey koonkaasi ee mataqaanaay nacbilaahi uu ku wanaajiyey towxiid ilaahay keligii in la caabudo ayuu ilaahay ku wanaajiyey koonkaasi uu ku islaaxiyey uu ku qurux badneeyey subxaanahu wa tacaala haddii laga leexo towxiidkaasi koonkii ilaahay sidii ha u dhigay ee allah u dhigay baa laga leexday oo waxaa lagu dhacay fasaad ilaahayna waxa uu leeyahy walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha ilaahay waxa uu ka cabiray shirkigii billaah subxaanahu wa tacaala inuu yidhi waxaan iga nahiyey adduunka inaad fasaadisiin gabadlayaal fasaadka ugu weyn ee lagu dhaco waa towxiidkii allah uu keenay waa ilaahay xaqiisii oo la baal mariyo oo ilaahay wixii ka soo hadhay ee makhluuqa ahaa macbuudka ahaa marbuubka ahaa mamluuqa ahaa la siiyo ilaahay xaqiisii weynaa xaqi ilaahay in la siiyo insaan daciifa laa yamlikuuna shay-an waxbana aan mulkin laa yamlikuuna nafcan walaa dura dhibaato iyo dheef makhluuq aan mulkinayn in la siiyo ilaahay xaqiisii waa fasaadka ugu weyn ee lagu dhaco والليال نوع الله بعد وحوى فسادك والنفاق وقف قوم أفقيسي كشرت إيماني إسلام قلبي سينا كخبايا حقتي كخبايا كفري هي النفاق يسبن وفسادك الله بعد تدوحيك إلى وحوري وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إلى وحوري ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إلى وحوري يا منافقين هذه الأمور تلك هلاقين أفسهادنين وحيدها ينعنق وحنا مصلحين وحبان وناجينينا وصوبينينا ونهاجينينا إلى وحوري ألا إنهم هو يبقون با هم المفسدون مفسدين وأنا حصل ويا إلى وعرفك المفسدين منافقين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لكن ماذا ميان ما فهم ميان إلهي بأخر حيي حمان عمل كوبا إلهي بأ امتحان هي ابتلاء هي خزي هي خذلان أي إلهي بأخر حيي نفاق هاي سمعين يان حمان هاي وامنا فغنتو إلهي بأخر حيي أبا المرين أوقي إلهي بأه اللي بعدله سيدا أوقي مفح ميان من أبو ومدى ميان إني وحقصة يان منافقين قول الله يان فساد كاللبادي والنفاق سويا كصدر حاد وحو نبونا يا والله يان يا الله ونوشا يا جي إنو يا الفساد قتل النفس المحرمة بغير حق نفس دي غير وهو يا حرام إلا داديو إلا الداري ديجه وحنان نفتاسي نفتا والله بحيو وفساد في صدحات إلهي نوحو أبديجي شركك سبحانه وتعالى إلهي وحوري والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلهي وحو كل فاغي توحيدك شركك إلهي كل فاغي قتل النفس المحرمة نفتا سيو لغو معني أي نفتا مؤمنك مسلمك إلهي قوصا إلهي عابديا إيا نفك لي أو أن مسلم هين ووحى ضيق نفقيا الذم والمعاهد والمستأمن قال هذا إنت كو أصنع المغنتين أم بهو نوضح يبضنا نوح ليه لابد أن نفوذنا وحانان إلا داديو إلهي وحاولي إلهي وحاولي سبحانه وتعالى إسألوا أنه يد الكاسي إنو يهي إلهي وحاولي ومن قتل نفسا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إلى وحوله سبحانه وتعالى من قتل نفسا عدة ليش النفس من تأثير عامة عدة دون تآهر سواء كان مسلما أو كافرا إلى وحوله عدة ليش النفس بغير نفس نفس تأثير عن نفس لأن دين عدة نفس قويسة أو فساد في الأرض أم بدوك فسهادسا فكأنما قتل الناس جميعا دنبغا سوحا وردك ميا دنبغا قفك نفه بلآدنك وكلن قوي دنبغا هو قاليو دنبغا هو هليو أي وردك ميا قفك نفق رهاتي قوي فسهادنا كينا كواليان نفت بلآدنك اي حارانتا ان لدينو نفتاس ان لقويو وفسهاتك الهي او نو شاقي اي الله او نو ديدي انا كدعنو والله يلوح افر السحر سحر كوزنو افر وفسهات الهي بايدي قال موسى ما جيتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين إلهي وحوين موسى أي أقول كوي سحر راها إلهي ما هجاجني إلهي ما إصلاحني إلهي ما قويني إلهي تام كمردي عمل كمفسدين تا أو ساحرين تا سحر كين الله وحاو كشاق العد قبطة يا سميسا كل قنطة إنيهين مفسدين أو إنتاس ونفع ومساء أي قوينيسا إسابنا وفسهاتك والليال هو قوة ويويان إن إسكيغا أي واجب والليال وحاو قدن بايا وانقصوا كوبايا أن وعدي فسادك والليال وحلويقنا المحاربة لله سبحانه وتعالى ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعروف في كتب الفقه الإسلامية بالحرابة وحلويقنا الحرابة وعدتك مسلمين ودولين كوبا قوية حلوة وقاتا ديك وقدادية كعب سيئة كوا سوية المحاربين او فسهاتك انت لأج لي مدي نفي إيباي قوية حولي إيباي لتغير الحدين ويكعب سيئة المسلمين ويكعب سيئة كوا سوى عبقنا المحاربين او وحا إلهي ونوشا قي إن إيهين كوا إلهي فقال تغير إلهي وحولي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض حكم كاسئات كهو إلي أيا الله أوردي جاي عد فساد كهودة مسلمين تي كعب سيسي حلو وغيد أعضي ودون كي قولي دي قولي دارسي يغنوا مفسدين إلهي بيكو قاد اندقال مسلمين تبين ديكو كيكوين إلهي الوحو كعب لي إن إلهي كقاد اندقال سبحانه وتعالى إلهي لنقمات كادو وهو العزيز فلا يغلب عليه والله عزيز كا إحوق بدل إن لقعد كان وهو القاهر فوق عباده والله دوميس كعبك كون قصب يا وحو يسودان يا كون قصب يا حكم كيسا ينفذ حكمه عليهم إلها سويا إلها بيكو قادين دقال هيكو قادين علاق هيسكتب عن إلهي سبحانه وتعالى كواس وكي فسادين يا مسلمين تي بك وقاتل ديقوا إذاري حلوه لدعيا ومفسدين وأنا فساد كأبوه وين هذا عن كهذا والله أنت كذب والله أن وعد فسادك شركي نفاقي نف ولا جويو هي سحرك هي محاربة شن تعمل والله ما هو حكمه حكمها المحيا أمكيس ديت محيك قبطة وحران وأنا ذنبي هذا وين أنت شيء شغلي شركي ينفاقي وكفري ودينك بح وعيك صاري سحرك أيا يسمونه كفرية سحرك أيا كفري سنوية إلهي بانو شغلي إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد إلا يقولا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر أيضا وحا لقاتي سحرك والله برشديس وكفر ويا سحرك برشديس وكفر حكيس وحا ويا أي إن قفك لقو عركو يساقعو سحرك استعمالي دلبا واجبا إن مدح لقا قوي لأن فساد بوضع نفع مسلمين تا إيه معصومين تا إيه بريقا أيو قوينا يا سيدا أوقي نسابنا وحاو يا المفسدين تفوق وحن والله يا إذا وحاو ودنا حكم كولان ودنا حكم كولان وحن غنى ياو بين شرك ونفاق وكفر أو كبيرة من الكبائر إنت أنصر شيء الفساد وحاو روح الثيا دنبي قاعد دنبي يدوا وين إيه الله كادافين إلا عديق أو توبتك أنا موياني لكن قف قل أنت علامتكم واني وقف صبحيا كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة والليال هذا وحن شاقينا عقوبة الله أود جيي أن وعد فسادك والليال نوع عقوبة وصلكك إلى وحا ونو شاقي إلى وحا ولي وما يزك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح نيكا يا حقيسي مخلوق سيا واسدي من السماء دا كسر شلوضي خر من السماء أو شمعو هاي هيد الكيسي لك لبودين أم با هاي دبيش قادو هاي كتورتي مكان آدي آدفم عقوبة داسي أياه وليه يقف إليه حقيسي كالليحية إلهي توحيد كيسي عيد الليحية أم بحثيه أولياء السيد أم بحثيه النبي أم بحثيه ضد صالحين أم بحثيه ضد فسقاء وانين صالحين أم بحثيه واحد جمادات دقحان ولا ليال توحيد كإلهي عيد كالليحة ومفسد ويا وعقود على الفساد وقوينا عقوبة سلو ليها فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح والليال عقوبة لبدوح ويا والنفاق أو يسقن فسهادة إلى يحول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا منافقين تا مفسدين تا إلى وحولي وحيقل أيان قلت أبو وسيع عذابتا وهلك أبو حنوك وهلك أبو كل إلا قشل يا عذابتا قل كاسي وحايس كلا منافقين تا محلكم متين فساد كي سميين أدونك هاي قسين إيه هاي كخسين كفساديين نفاقا إيه كفرقا إيه شككا يا دينك إلهي أول قصو دينك إلهي يا إيمانك أو هاي قادم كروايين سيدا أوقر عقاب وحالو تجيي إنا يقران آخرة قولك أبوه وصايا إي عذابتا وحين كن متين فسادك أوي والله وحاكو تبحيك نفس حرانة نفس ديقيه إنو ياهي المعنى هنا دادي أبي حنان إلا قويو إسنو حلو تجي إلى وقولها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما إنت عقابا أيا قفك سوهليا قفك قف مسلما دلا نفس أبويا إلى وحو شجع عقاب آدي أدويل إلى وحو لي ومن يقتل مؤمنا نينك قف مسلم دلا متعمدا ولكع إيا أكث دلا إلى وحو لي فجزاؤه جهنم أباركيس وحو هانيا وجهنم وكو وغضب الله خالدا فيها ونكو واريا واردا في وحي نبريسا هدو لي قاسبا نيسا متآدي آذو بضن أيوكو واريا لكن يوما من الدهر أمقصوا به دونه والليال دل كاسي عقاب تابو الله شاقيا نفع لكو يمؤمن إلى وحولي هدف جزاؤه جهنم ولب خالدا فيها أوكو واريا والله وغضب الله عليه إلهي بو عرضي إلهي نعرضي سوى الليال أبا يحنتهي وغضب الله عليه ولعنه إلهي بار لعنتي وكفق يلي نحريستي يجنون كيسا وعد له عودي يلي عذابا أليما عذاب آدي آدحو عقاب تابا سغيسا كو كليرا نين مسلمة أما قف مسلمة وإلهي عابدية وصبعي كصابحي إن السجان ديجي سنهاي داريان عقاب تابا سويس آخر فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا الإيمان سيدي أوقيت ابن عمر وحوليه قاتل النفس تعمدا وقال قبا ابن عمر صح ما قول كاسي لكن عقابت إلهي وإلهي وكابو كحكمي إنو قال يهي قفك قف مسلمة كدل وكع وكسك بلا عمدا كدل عقابت أولي والله وإن الله يسكي يقوم يفتسك والله ليال سحر كان إسابنا وحوي هاي الدنبية وهوين أنبي وهو نوشاك أكبر الكبائر أيو كميد يهي إسابنا عقابت أولي يهي بل سلاع شاكني دلبا واجب قفك إلا بحره إنو سحر كان فكعي وحالو دجي القتل إلا دلو لأن فساد بوضع إسابة أيانا أبوحن لما نعرك يواصحره إيش مقبع يسو فسادك أبوضو إسابة أيانا أبوحن سلاع وقال دل أيانا واجبة وأنا كفر باني لبا عشد يسو والله يال محاربة إيه ودون كأولو بويو مسلمين تأولو قاتل حروهوك إيه نوان شاكلو إلى الوحوري أبالكو الوحوي هاي أفر أبال متكو وحانا صحة إمام كأي أبتع الله ماذا حوينا المسلمين تأم النائب كيسا أيا كوكا يحونكس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى الوحوري أن يقتلوا إن كواس مفسدين تأ إلا الدلو أو يصلبوا أما إلا الدلو أولا في قائل أو تقطع أيديهم أما إنك ويجعبوه ويجعبوه ويصدف أما لما سافريو أفرتاح وكما أتعلى مفسدين تاس مسلمين تحولوا لدعي بيقوا لدعي كعب سيء ولو يقان المحاربين في غير إسلامية والله يا هذه أنشأنا عقوبة وحواجب إن حمانتا ليس كأيغو وحكى له واجبة إن دتك الله قدره فساد كان شغلي والله يا فسادك ما هؤون إلا إيغو دولك إيا ما عليك حوالها إلا وصوك ومعهم فساد والله إلا الفساد هو هالكس الفساد المالي الفساد الإداري دتك عندها الله وقبطي إيا وتسييهم دولك إيا حكوماتك إيا الفساد هالك وصوك ويخضيهم فساد هو عام انت عن شغلي ايانا اقوين او واجب ان لسك اقول لك ديبو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قل ليال إلهي ديما رفض جي أنت تكتي إيو دين تباقي أين نسخد مال وحالو رفض جي إني إلى ريان شان شيء ودينته إلى أليان هي النفطة هي مالكة هي عرضها الدين والنفس والعقل هي عقلها هي حولها هي عرضها شان تاشي أي ديمها الله كاني وأنا شان تاشي ديمها الله إلهي أو كاني إن الدين تهي حفظه هي إلهي سوء ودينتي ونفتي وحوله وعقله وعرضه شنت أشي والله يا أيا واجبة إن ذلك الله أعلم ذلك المسلمين تدينت إن الله أعلم واجب وعلم هذا إيا عاميهما أيوك عان دينتا إلي أكتان ويكا أكتان وحي دينتا سي قسكو هيا لبا نفس هذا وحي ديبو قيسانيا إلا أكتوى واجب حولوه وحي دعيا إلا أكتوى واجب عقلي وحي ديبو قيسانيا إلا إسكاياكو وإيكو كيهين مخدراتك خمريك يوحي لها المال والله كعو إلا إسكاياكو naftoodina in la aagto iyo cilmiga in la aagto walaal diinteena shanta shay bay ku yaada ay ku baaqda oo ay xooga saarta koonkan lagu ku taagan yahay waa shanta shay koonka inta leeg waxa uu ku joogo waa diinta hadii la waayo koonkaasi ilaahay waxa uu sheegay ila shamsu kuwirat wa ila nujumu kadarat adunkaasi ilaahay wuu laabanayaa nuuq maxaa dhacay ilaahay diintiisi baa la waayay walaal diinta in la eegto waa waajib walaal diinteenu waa diintii naxariista diin maaha ku dhisan nafgo dhiig daari xoolo dhac maaha diinteenu waa diintii naxariista wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nabigeena maxamed aa naxariis buu u ahaa dadka ummaaha caalamiinta oo ku dhan xataa xoolaha xayawaanka qur-aanta nebi maxamed naxariis buu ahaa sal allahu alayhi wasalam sidaa awgeed waxaa waajiba in la fahmo diinteenu maaha diintii qaraxa diintii maaha nafaha doonaysa maaha ilaa bixaqin xaqaana cid baa iskale diintii maaha xoolaha dhacaysa diintii maaha dad ka cabsiinaysa ee haabka iyo ifsaaca keenaysa maaha waa diinu sakiina waalطumaniina ilaahay waxa uu yidhi alaa bidikri illaah tatmainu اlquluub alaa bidikri illaah waa diinta ilaahay waa xuska ilaahay waa maxay xuska ilaahay ilaahay waxa uu yidhi qalbiga ayuu xasliyaa wallayaal diinteenu waa diinu sakiina waa diinu raxma sidaaha loo qaato wallahu aclam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة